إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله موسى عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. واللي ركز في القراءة وخشع في الصلاة وتعايش مع ما يسمع من القرآن في صلاة العشاء الآن، يلاقي أن الشيخ جزاه الله خيرا وصل معانا في أحداث قصة سيدنا موسى عليه السلام إلى أن وصل إلى مدين ودعاه شيخ مدين اللي هو والد الفتاتين، دعاه إلى البيت. مين هو بقى دوت؟ واسمه ايه؟ هل هو شعيب النبي ولا مجرد رجل صالح كان عايش ويسكن في مدين؟ واذا كان هو شعيب النبي فايه الادلة على كده؟ واذا كان هو ليس شعيب النبي فايه الادلة على ده ايضا؟ توقفنا في الدرس السابق عند قول الله تبارك وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وقلت لك إن رحمة الله على الشيخ محمد رفعت مقرئ الإذاعة المشهور المعروف كان لما يجي يقرأ الآية دي، وياريت كلنا لما نيجي نقرأ الآية دي تحديدا نقرأها بنفس الطريقة اللي كان بيقرأها رحمة الله عليه في سورة الإيه؟ القصص. كان يقرأ إزاي؟ يقول لك إيه؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وبعدين يبدأ يقول بقى: على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فهي الآية واحدة بس عمل وقف هنا على كلمة استحياء، ادك معنيين اتنين في آية واحدة. يعني هي جاءت تمشي على استحياء، وعلى استحياء قالت، يبقى اتكلمت كمان باستحياء. ده اللي فاهم القرآن اللي هو بيقراه. المهم، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. لما رجع، على فكرة قبل ما نبدأ نتكلم، فجاءته إحداهما، ممكن واحد يقرأ يقولي جاءته إحداهما، يعني عادي أي واحدة فيهم أبوها بعتها قال لها روحي يا بنتي انت اندهيله، أو قال مش هتفري بقى. لا، والله أعلم هي تفري. أعتقد والله أعلم إن اللي راحت تنده لسيدنا موسى هي اللي اتجوزها سيدنا موسى، وهي اللي اتكلمت مع أبوها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهمني؟ طب ليه سيدنا موسى عليه السلام بان عليه إن هو قوي أمين؟ قلنا لأن هو خلع الحجر اللي كان بيغطي فتحة. على فكرة انتوا اول ما اجي اقول كلمة فتحة البئر، كل الاذهان بتوصل ان البئر ده شكله عامل ازاي، بير على الارض. لا، ده هو جبل في مدين في الاردن، جبل، والجبل ده له فتحة، زي ما تخدش انت مثلا مسجد من الباب كده، له فتحة. الفتحة دي الحجر كان بيتحط بالطول زي الباب. ايه ده، امال بيسقوا ازاي؟ المية بتبقى تحت، ايه اللي جاب المية كده؟ صح؟ ايه اللي جاب المية افقي؟ المفروض ان المية ايه؟ بنزل لها لتحت كده، رأس عمودي. ما هو انت بتدخل كده وبتنزل للداخل. يعني لو تعرف حد سافر الاردن، في يوم نبقى نجيب الكمبيوتر هنا ونبقى اوريها لكم فيديو ان شاء الله. المهم، فجاءته احداهما تمشي على استحياء. لما رجعت المرأتان سريعا بالغنم إلى أبيهما، استغرب هذه السرعة على غير العادة. الله، يا بنتي انت وهي رجعتوا بسرعة، يعني مش عادتكم انتوا كل مرة وتروحوا ترعوا الغنم ترجعوا لي ايه؟ آخر اليوم. ليه بيرجع آخر اليوم؟ ايوه حتى يصدر الرعاء. يعني ايه؟ يعني لحد ما يخلصوا رعي الغنم ويسقوا الغنم ويمشوا، ابدا احنا نبدا ايه نتحرك. فقسط عليه ما فعل موسى عليه السلام، فبعث احداهما اليه لتدعوه الى ابيها، فقال تعالى: فجاءته احداهما تمشي على استحياء، يعني قائله بثوبها على وجهها حييه مستتره. جاءته تمشي على استحياء، مشيت الفتاه الطاهره الفاضله العفيفه النظيفه التقيه، حين تلقى الرجال تكون على استحياء، في غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء ولا إغراء. يعني ما تكونش صوتها عالي، ما تكونش صوتها أو طريقة كلامها تثير شهوة الرجل، ما يكونش لبسها صفيق، يعني ما يكونش مثلا ملابسها ضيقة على جسمها أو ملابسها شفافة تشف في جسمها، أو لابسة مدارية جزء ومبينة جزء وتقول لك اللي يبان مني زكاة عني، زي سنة الفاسقات المنحلات الكثيرات في المجتمعات التي تكلم عنهن رسول رب الأرض والسماوات، وقال أنهن من صنف يدخلون النار عياذا بالله تعالى، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات. يعني كاسيات عاريات يا رسول الله؟ يعني في العصر بتاعنا، يعني إما أنها مثلا لبس لبس ضيق فهي لبسة كاسية بس في نفس الوقت ايه عارية، او كاسيات عاريات يعني ترتدي ملابس شفافة تشف عن جسمها فهي لبسة ملابس لكن في الحقيقة هي عارية، او ترتدي ملابس تبين اجزاء وتخفي اجزاء فهي كاسية وفي نفس الوقت ايه عارية، او هي كاسية ملابس لكنها عارية من الايمان. شوف كلمة النبي شملت كم معنى صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك من كلام النبي في الحديث بيقول ايه، صنفان من اهل النار لم ارهما، يعني النبي ما شافش الشكل ده. يعني النساء في الجاهليه، يعني مرات ابو لهب ومرات ابو جهل كان عندها حياء عن بتوعنا احنا دلوقتي، تخيل. ما هو النبي ما شافش المنظر ده، يعني معنى كان ما هو كان بيشوف مين؟ مرات ابو جهل بقى وابو لهب، صح؟ ما شافهمش كده. يعني تخيل ان ابو جهل وابو لهب طلعوا عندهم شهامة ورجولة عن كتير من المسلمين. جاءته تمشي على استحياء، في غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء ولا إغراء. جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأخصره وأدله، ما عادش تحكي مع ساعة، لا ده هما كلمتين اتنين، إن أبي يدعوك، خلصت. مش فرصة بقى أبوها لا روح ندايره تقول طب كويس روح بقى، وانت اسمك ايه واخبارك ايه وانت جاي منين وانت عرفت بلدنا ازاي. فيحكيه القرآن بقوله: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وخلي بالك برضو هنا ما قالتلوش ايه طب تعالى حضرتك تعالى البيت علشان خاطر انت شكلك كده غريب عن المكان، شكلك كده غريب عن مدين اصلا باللبس بتاعك دوت، فياريت تيجي عندنا البيت تستريح. فيظن بقى بيها ظن سوء. هو اي نعم هو سيدنا موسى بس هي ما تعرفش ان هو موسى، يعني فكره راجل عادي برضو، فهي ما ينفعش تقول له ده. قالت له اول كلمه قالت له ايه؟ ان ابي يدعوك. انا ماليش دعوه بالقصه، ابويا هو اللي نادهلك، فاهمني؟ فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح، يعني مع رغم أن حيائها والحياء بتاعها يخليها أنها تبين كلامها ويبقى كلامها واضح، ما ينفعش تقول كلمة كلمة تحمل معنى تاني، لا يبقى كلام واضح من البداية. للتلجج والتعثر والربكة، ما تتربكش. ليه ما بتتربكش؟ ليه ما بتلخبطش في الكلام وهي بتتكلم مع سيدنا موسى مع أنها عندها حياء ايه؟ لأنها عارفة أنها مش غلطانة في شيء ولا بتفكر في أي شيء حرام، فلذلك هي إيه؟ إيه اللي خلاها تتلجلج وتتلخبط؟ ده هي كل الحكاية إنها رسول جايبة رسالة من أبوها لمين؟ للرجل الغريب. وذلك كذلك من إيحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة، فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عن لقاء الرجال والحديث معهم، ولكنها لثقتها بطهارتها واستقامتها لا تضطرب. اتعلم بقى من ايه؟ البنت اللي تقف تتكلم معاك، انت اصلا ايه اللي هيخليك تتكلم مع بنت؟ صحيح يعني قدرا حصل ان في انت مثلا بتبيع شيء، رايح تشتري شيء وهي اللي بتبيع، يعني هيحصل كلام في وقت من الاوقات، رايح تاخد حقنه عند الدكتور لقيت في ايه؟ ممرضه، اللي غصب عنك هتلاقيه، اصل هم مالين الشوارع، مالين كل مكان، حتى الوظائف بقوا مالين، بقت الرجاله تقعد في البيوت والستات تشتغل. ليه؟ ما هم خلاص ما مش سايبين فرصه للرجال. المهم، فاذا وجدتها تتلجلج في الكلام علمت ان هناك شيئا، يبقى على طول تعمل ايه؟ تنفد بجلدك تقول ايه؟ اني اخاف الله. جميل، لسه هنقولها. ممكن تكون امرأة شديدة الحياء جدا او فتاة شديدة الحياء جدا، فتقوم تتلخبط في الكلام، ما تعرفش ان هي ايه، وده ربنا قاله كده اصلا عن وصف النساء، يعني المرأة اصلا في طبيعة خلقتها ان هي ايه، ولا يكاد يبين، يعني هي أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. عارف يعني في الخصام غير مبين؟ يعني معناها لما تكون مثلا في مشكلة وجوزها بيزعق معاها وهي تيجي ما تعرفش تقول كلمتين على بعض، تلخبط، ما تعرفش تقول جملة مستقيمة. ليه؟ لما بتتنرفز أو تتعصب أو تبقى خايفة، فاهم قصدي ايه؟ فربما ممكن فتاة تكون من شدة حياها تقوم ايه، تتلجلج في الكلام. طب اعرف افصل بقى ازاي انها بتتلجلج في الكلام لحياء ولا بتتلجلج في كلام لايه؟ لغير حياء. قلت له يا شيخ انت بتعلمنا الحاجات دي ليه؟ اقول له بعلمك عشان ما تيجي تخطب يا ابني، عشان ما تيجي تخطب ما تتدبس، تعرف ان انت هتخطبها وتتجوزها دي ايه، حقيقيه ولا مش حقيقيه. مش بقول لك روح اتعرف على لا، انا بفهمك الصح ايه. فالمقصود ممكن هي يعني تخطئ في الكلام، ما تعرفش ان هي تقول الجمله، ما تعرفش انها تبين بسبب ايه، شده حياءها. طب اعرف منين؟ بخفض الطرف، تلاقي عينها في الارض، واول ما تشوف راجل فشاه وشها يحمر ويجيب الوان الطيف السبعه. فاهمني؟ قلت له انا هشوف وشها ازاي؟ مش المفروض ان الستات المسلمات منتقبات؟ ما هو مش كله يا ابني منتقبات، مش كله منتقبات، لكن في الخطوبه هتخلع النقاب لازم. المهم يعني ده بس في وقت الرؤيه، انما مش على طول، بعد خلاص ما قررت ان دي خطيبتك تلبس النقاب منك تاني. المهم، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فالاضطراب الذي يطمع ويغري لم نجده فيها، انما تتحدث في وضوح بالقدر المطلوب ولا تزيد عن هذا. وقفة بقى مع النفس في لحظات سريعة وومضات كالبرق، يعني تلاقي سياق الآيات بدأ ايه؟ الشيخ سمير معايا؟ سياق الآيات احنا ايه؟ لما بدأنا نسمع في صلاة العشاء ان سياق الآيات بدأ سيدنا موسى خرج من مصر، راح مدين، فجأة راح دخل فين؟ دخل البيت خلاص عند الراجل وقال له ايه؟ ما تخافش، صح؟ ففي لحظات سريعة ومضت كالبرق استعرض موسى عليه السلام ما فعله قبل قليل. بدأ يفتكر أنا عملت إيه من شوية؟ إنه لم يسقي لهاتين المرأتين غنمهما وهو ينتظر منهما أو من أبيهما أجرا. هو سقى لله كده، عمل خير لله، وفي نفس الوقت لأن هو تربى على مبدأ نصرة الضعيف والمظلوم نتيجة للعيشة اللي عاشها في مصر، ولقى فرعون بيعامل بني إسرائيل. إنه عمل ما عمل ابتغاء وجه الله ليس غير. نعم، لا يبتغي إلا وجه الله، فالله سيجزيه خير الجزاء. وكون إن ربنا يرقق قلب الرجل الصالح دوت ان هو يبعت احدى ابنتيه لموسى لتأتي به حتى يعطيه اجر ما سقى لهما، اهو ده برضو من ايه؟ ده من ضمن اللي ربنا سبحانه وتعالى، من ضمن الجزاء اللي ربنا بيجازي بيه سيدنا ايه موسى عليه السلام. يبقى جزاء عاجل وجزاء آجل، جزاء عاجل اللي هو ده، وجزاء آجل اللي هو بقى الحسنات والخير اللي عند ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى نظير ما قدم من فعل الخير. طيب، وأما الفتاة فقد كان كلاهما كان كلامها يعني الوجيز المختصر اللطيف يشير إلى حيائها الفطري وإلى أدبها وكمال تربيتها. احنا شفنا كده بان قوي من كلامها ومن أفعالها إن هي متربية وإن هي مؤدبة وإن هي متدينة وإن هي حيية وعندها إيمان، إذ لم تطلبه طلبا مطلقا، وفي أدب الضيافة وأدب الدعوات أسندت الدعوة إلى أبيها، يعني أبويا هو اللي بيندهلك مش أنا، ثم عللت الدعوة بالجزاء، قالت له ليجزيك أجر ما سقيت لنا، عشان ما يجيش يقول لا. خلي بالك برضو شوف الذكاء بتاعها، ما استنتش، كان ممكن هي مش كان ممكن تقول له ايه أبويا عايزك، كان هي يقول ايه ليه، هتقول له عشان خاطر انت سقيت لنا، يقول له طب ودي فيها ايه يعني، انا عملتها جدعانة وشهامة، تقول له لا انت فاهم ايه اللي هيحصل، هيبقى في حوار بقى، هي مش عايزة يبقى في حوار، هما كلمتين، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، هيلاقي سؤال فين يسأله، قفلت عليه الباب ما فيش كلام. فده يدل على ايه، على أدبها وحيائها وإيمانها، وذلك لئلا يوهم كلامها ريبة فيشك في حالها، وفيه أيضا إظهار لعفتها، كما أنها بيّنت له الغرض من دعوته مبادرة إليه بالإكرام. يعني هي قالت له إحنا عشان أبوي عايز يكرمك، يوم أنا كأن إحنا أصلا عيلة كويسة. نعم، هذه صفات أسبغها الله على هذه المرأة التي ستكون زوجا للنبي الكريم موسى، أحد أولي العزم من الرسل، وستكون أما للذرية التي اختارها الله خليفة له في الأرض، وستكون مبعث الخيرات وقدوة لكل النساء في العفة والحياء والعمل الذي يرضي الله عز وجل. حاضر. حاضر. ايه الدليل على ان دي اللي هي ممكن يكون تزوجها سيدنا موسى عليه السلام؟ ربما يكون هي اختها. جميل، نمشي مع الاحداث واحده واحده. هو دلوقتي سيدنا موسى سقى للفتاتين، كويس، سقى لهاتين الامراتين، وبعدين مش يرجعوا للبيت. ركز بس معايا، ايه اللي حصل؟ لا احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل بعد كده. هما دلوقتي راحوا لابيهم صح، ايه اللي حصل؟ هو قال لهم انتوا جيتوا بدري ليه؟ ركز بقى معايا، هو بان كده ان هما متأدبين ولا مش مؤدبين؟ ركز بس معايا، مؤدبين. حلو، الادب يقتضي ان اتنين يتكلموا في نفس واحد وقت واحد، ولا واحد بس اللي يتكلم؟ واحد بس اللي يتكلم. يبقى لما هو سأل يبقى مين اللي رد؟ إما الكبيرة الكبرى يعني، وإما المتلهفة على الأمر التي أعجبت بموسى، ده طبيعي. فهو الرجل ذكي، لا دي هي اللي بتتكلم، وبعدين بقى عمالة بتتكلم ودخلت في مواضيع تانية، وده بقى ايه، يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، ودخل في تفاصيل. يبقى معنى كده أنا عارف إن خير من استأجرت دي جاية مؤخرا بعد ما هو رجع البيت، أنا فاهم. بس مين بقى اللي مركزة دايما ايه النظر على سيدنا موسى؟ فهمني؟ يبقى هي دي اللي يستحق إن هي ايه هي الرجل الذكي بقى يزوج البنت ليه؟ قول ليه؟ حد عارف ليه؟ عشان ما تبقاش فتنة. اصل بص تخيل هو جوزه، يعني دي عينها من سيدنا موسى. واحدة يقول لي ايه بس كلمة عينها من سيدنا موسى، الكلمة دي عيب. لا عيب ده يا حبيبي، ده في العرف بتاعنا، انما احنا بنتكلم ايه، هي عينها عليه فعلا معجبة بيه، يعني عاجبها فين اللي هو الرجولة، اي امرأة تحتاج رجل زي السيدة خديجة. ما هي قالت عايزة محمد صلى الله عليه وسلم. والمرأة اللي جت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ايه، ما فيهاش مشكلة، عادي ان المرأة تختار الرجل. بس المقصود يعني، بس طبعا بضوابط وشروط. فهو لو جوزها مثلا، لو جوز الاخت التانية لسيدنا موسى هتتقطع علاقة الاخوة، ده اول شيء. ليه؟ مش هتروح تزور اختها عشان خاطر هي ايه قلبها مايل لمين، لسيدنا موسى؟ ما ينفعش. فاهم قصدي؟ فبرضه دي نتعلمها برضه. الرجل الذكي يعني ما يقولش ايه، لا والله اصل الكبيره هي تتجوز الاول، لا اصل لما تخلص تعليم. يا عم الحاج لما تلاقي جالها نصيبها ما تجوزها، انت مقعدها ليه جنبك؟ انت تخلي لها، ما هو ما انت متقعدها جنبك في الاخر ما بتمشي عليها في الشارع، صح؟ ويا ريتها بتمشي عليها في الشارع بس، ده تلاقيها كمان برضه ماسكه الموبايل وعماله تكلمه بالليل، قال يعني بتذاكر، قال يعني بتاخد كشكول محاضرات من صاحبتها ولا زميلتها، وطول النهار في الجامعة، وانت بقى ما انت شايف حاجة. لا، فالمقصود دي يعني أدلة، يعني لو جمعناها جنب بعضها تلاقي في النهاية انه يطلع مين، هي نفس المرأة اللي هي رغبت في سيدنا موسى عليه السلام، هو اللي ايه تزوجها موسى عليه السلام. طب وهي اللي اتكلمت مع أبيها وقالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإيه اللي خلاها تركز على الصفتين دول؟ لأن هما دول أهم صفتين تحتاجهم المرأة. المرأة عايزة رجل قوي عشان يحميها، محدش يعتدي عليها، وقوي عشان يرعاها، عشان هي تقعد في البيت ويشتغل ويجيب لها، وأمين عشان يحافظ عليها ما يروحش يبيع عرضها، أمين علشان يحافظ عليها وعلى دينها ما يودهاش جهنم في النهاية. فمين بقى اللي همها الصفتين دول؟ اللي عايزة تتجوز، فاهمني؟ وده يدل برضو على عقلها، انها امرأة عاقلة. انها بقى اللي تيجي تقول لك انا عايزة عنده عربية، عايزة ما اعرفش ضابط، عايزة مدير، عايزة دكتور، عايزة ما اعرفش ايه. اعرف ان دي فاشلة في حياتها ليوم ما تموت وتلاقي ربها. هتقول لي ايه ده، طب ولو يعني ده مانع يعني انها تتجوز واحد يعني عنده مكانة؟ لا ما قلناش مانع، بس المشكلة ان لما بيجي الراجل يتقدم يقول له يا عم الحاج انا عايز ايد بنتك، يعني عايز اتجوز بنتك يعني، يوم يقول له ايه، بيقول له ايه، طب يا ابن خير ده انت لو ما شريتكش الارض نشيلك فوق عينينا وبتاع الكلام، الكلام العسل اللي في اول يوم ده، اللي لا بيقدم ولا بيودي ولا بيأخر. بعد كده خلاص بدأ الموضوع ياخد الجد، يبدأ بقى يقول له ايه، طب يا ابني اول سؤال، طب يا ابني انت شغال فين، يقول له شغال في المكان الفلاني، ومعاك شهادات ايه، كذا كذا، ومرتبك كام، وهتجيب شبكة ايه، وهتسكنها فين. خلاص خلصت الجلسة ومشي. طب انا هجيب اهلي ان شاء الله عشان يتكلموا معاك يا حاج. لا سألوا انت بتصلي، ولا سألوا انت دينك ايه، ولا قال له اي حاجة خالص، فاهمني؟ وبعدين هو يخش يقول لبنته يا بنت جايلك عريس، خلي بالك. تقوم تقول له ايه، تقوم يا بقى ايه كاسفت بقى. بعدين تقوم راح ايه لامها، ياما ما تشوفي ايه الموضوع، اسال ابويا العريس ده ايه شغال ايه. نفس القصه اللي ابوها سال فيها هو ايه، هي بتسال فيه، ما هو اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمته اهل البيت الرقص، هي كده، ما هو زي ما هو الطبع ده فيه هو برضو ايه شاربينه منه. الا بقى إيه في حالات نادره بقى، لما تكون واحده تتقي الله. ففي لحظات سريعه بدا الامر ان سيدنا موسى عليه السلام كان لا يبتغي الاجر، وبدا يلاقي نفسه بيدعى الى بيت الايه هذا الرجل الصالح. هنا نلاحظ حاجتين يا جماعه، قد يسال سائل ويقول ان موسى عليه السلام سقى اغنامهما تقربا لله تعالى، صح؟ فكيف يليق به اخذ الاجره عليه، خد المقابل ازاي؟ فإن ذلك غير جائز في المروءة ولا في الشريعة، انت عملت خير تاخد عليه اجر ليه؟ ما هيروح ياكل، مش هيروح ياكل وهيروح يقعد. اه مش لا عارف، مش قالت له ايه ان ايه، قالت له هيعمل لك ايه، يجزيك، هيديك الجزاء، هيديك المقابل على اللي انت عملته. جميل. فالجواب ان المرأة وان قالت ذلك فلعل موسى عليه السلام ما ذهب اليهم طلبا للأجرة، وما ذهبش طلبا للأجرة، بل للتبرك برؤية ذلك الشيخ. شاف بنتين واقفين على استحياء، وبعدين جاءته احداهما تمشي على استحياء، بعدين من طريقة كلامها دي بنت مؤدب، ده مين الراجل اللي عرف يأدب بناته كده؟ فعجبه، عجب الراجل ده، حب ان يشوفه. فهمتها؟ أراد أن يذهب للتبرك برؤية ذلك الشيخ. وروي أنها لما قالت ليجزيك، بعض الروايات جت تقول أنه كره ذلك. ولما قدم إليه الطعام، لما ذهب هناك يعني وقدم إليه الطعام، امتنع وقال إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بدنيانا ولا نأخذ على المعروف ثمنا. حتى قال له هذا الشيخ هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا، دي عادتنا عادي، وهي دي عادة، وهو أصلا مدين دي عرب، ودي عادة العرب أصلا اللي هو كرى الضيف، يعني ما يجي ضيف بتأكله. وأيضا فليس بمنكر أن الجوع قد بلغ إلى حيث ما كان يطيق تحمله. مش احنا قلنا بقى لما كان أحد الصحابة مش ركب الناقة بتاعته ووصل للشجرة اللي كان منها سيدنا موسى، وكان منها الجمل عالجها ساعة ثم لفظها، الجمل نفسه ما تحملهاش، وقلنا أن البقل الأخضر بان من جوف سيدنا موسى من شدة الجوع، 8 أيام بلياليها ماشي من مصر لحد الأردن واخدها ماشي على رجل. فكل هذا يدل على ايه؟ على انه يعني تعب، فاصبح في حاجه شديده للايه؟ للطعام. فليس بمنكر ان الجوع قد بلغ الى حيث ما كان يطيق تحمله، فقبل ذلك على سبيل الاضطرار، مضطر. وقال الرازي ايضا انما كره اكل الطعام خشيه ان يكون ذلك اجره له على عمله، ولم يكره ذلك مع الخضر. مش سيدنا موسى برضو هو نفسه لما راح مع الخضر وجم يبنوا الجدار لأهل القرية، قال له إيه؟ لو شئت إيه؟ لاتخذت عليه أجر. طب إنه رفض أجر هنا ليه؟ وهنا خد أجر ليه؟ هنا أصلا كان رافض أجر مع البنتين، مع الفتتين، لأنه هو عمل حاجة إيه؟ لله، وبعدين يبتغي بها الأجر، ياخد حسنات من ربنا يعني. ففوق الأم بيدوله إيه؟ مقابل. فقال لا أنا مش عايز الثواب يضيع. بعدين لقى نفسه مضطر، طب لو ما عادش دلوقتي هو غريب في البلد هيروح يقعد فين؟ ولو ما كلش دلوقتي هياكل عند مين؟ ده هو لسه أصلا يعني يعتبر كان حيدب خناقة مع اللي كانوا واقفين أصلا فين؟ على البير. يبقى هيروح لمين فيهم بقى إن شاء الله؟ لا، فهو هنا مضطر. وقال الرازي أيضا إنما كره أكل الطعام خشية أن يكون ذلك أجرة له على عمله، ولم يكره ذلك مع الخضر حين قال تعالى ولو شئت لاتخذت عليه أجرا. والفرق أن أخذ الأجر على الصدقة لا يجوز. خلي بالك، أصلا ممكن واحد يقول لي الله هو إيه ده بقى، هو سيدنا موسى يعمل نفس الموقف يقول مرة أو مرة؟ لا، إزاي يعني يجي عند الجدار ويقول إيه لو شئت لاتخذت عليه أجر، ويجي دلوقتي لما تيجي هي تقول له تعالى كل وتعالى اقعد عندنا يقول لها لا أنا مش عايز أخد إيه أجر؟ منين مش عايز تاخد أجر ومنين هي تقول له أخد أجر؟ خلي بالك، هو كلام سيدنا موسى مختلف ليه؟ متناقض هنا ليه؟ ماشي، هي دي، هو ده الحل. لأن في الأولى مع الفتتين كانت دي منه إيه؟ صدقة. فانا ازاي انا اعمل صدقة واخد على اجر؟ طب انا ما كنتش اصدق بقى، يعني هطلع جنيه فقير اروح اخد جنيه بدله من واحد تاني؟ طب ما كنت اطلعوش ما خليه في جيبي بقى، فاهم قصدي ايه؟ فدي كانت صدقة فعاوز منها الاجر. انما التاني برضو يعني نفس الكلام، اهل القريه لم يطعموه، قال لك طب خلاص الناس دي مش راضين يدونا حاجه، هنعملهم خير؟ ده هو اصلا خساره فيه، مش خساره فيهم، اعمل الخير في اللي يستحق واللي ما يستحقش، بس انا مضطر، ما انا محتاج اكل، طب اعمل ايه؟ ما انا لو بنيت لهم الجدار مجانا مش هلاقي اكل، طب خلاص بقى فرصه هبني لكم الجدار وادوني ما. فالفرق ان اخذ الاجره على الصدقه لا يجوز، واما الاستئجار ابتداء فغير مكروه. يعني لما تيجي تجيب واحد تأجره يعمل عمل معين، خلاص انتوا اتفقتوا، يعني انت جبت واحد فقير وقلت له ايه رأيك، انا عايزك تشتغل تعمل كذا وكذا، طب يا عم الحاج تاخد كام؟ هاخد كذا، خلاص من البداية اتفقتوا. انما لو انت منك لنفسك كده طلعت صدقة وديت له، ما ينفعش ترجع فيها. طيب، وقلنا ان سيدنا موسى احد اولي العزم من الرسل، ايه بقى الرسل اولي العزم الخمسة دول اللي هم نوح وابراهيم موسى عيسى محمد عليهم الصلاة والسلام؟ ليه أولي العزم؟ لأنهم وجدوا من أقوامهم شدة وتعبوا فعلا مع أقوامهم. طيب، ويستجيب موسى عليه السلام لدعوة الرجل الصالح بالفعل، ويذهب إلى يذهب إلى الرجل الصالح. مين بقى الرجل الصالح؟ قد اختلف المفسرون في هذا الرجل والد الفتاتين، يا ترى من هو؟ على أقوال، ركز بقى معايا، أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام، وهذا هو المشهور عند كثيرين، وقد قاله الحسن البصري وغير واحد. يبقى مشهور عند كتير من الناس والمفسرين، ولقال الكلام ده الحسن البصري رحمة الله عليه وأكتر من واحد، قالوا إن هو مين؟ شعيب النبي. ولو قرأت في بعض كتب التفسير هتلاقي كده. طيب، وقال آخرون كان شعيب اللي هو شعيب النبي يعني قبل زمان موسى بمدة طويلة. فازاي عاش السنين دي كلها؟ حوالي 400 سنة. معايا؟ طب ايه الدليل على ان هو كان شعيب قبل سيدنا موسى بمدة طويلة؟ الدليل قول شعيب نفسه النبي لما قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد. ومعروف ان قوم لوط دول كانوا امتى؟ في سدوم، ايام ايه؟ ايام سيدنا ابراهيم. وبين سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى حوالي 400 سنة. يبقى معنى كان شعيب النبي كان قريب من الوقت بتاع لوط وابراهيم، مش قريب من الوقت بتاع موسى. فيبقى ازاي شعيب هو ده؟ لا ال... لا ما يعيش 400 سنة. ليه؟ ثواني هرد علي. والله عارف هتقول ايه، والله عارف هتقول لي ايه، بس اصل هم كانوا معمرين اعمارهم طويلة. اقول لك لا. هتقول لي طب ده سيدنا نوح ما كان 950 سنة. اقول لك برضو لا، ده هو الف وايه عمره 1050 سنة. ده سيدنا نوح، امال ايه 950 سنة اللي في القرآن دي؟ ده دي الوظيفة بتاعته بس، موظف نبي، يعني هو قاعد يدعو الناس 950 سنة، اطرحهم بقى من عمره اللي هو 1050. هتقولي طب ما خلاص، ما هو ما يبقى القرآن اثبت ان هو 950 سنة. طب ده انا يا شيخ ده انا كنت فاكره 950، ده انت قلت لي كمان انه عمره 1050، يبقى خلاص بقى، يبقى شعيب ده كان بقى 400 بالنسبة له سهلين. هقول لك لا، اصل ربنا ما نصش غير على عمر مين؟ نوح. يبقى نوح ده فلتة، فهمتها؟ يبقى ده اللي فلت من الموضوع، يبقى ده استثناء مش الكل. فهمت انا عايز اقول ايه؟ يعني هو عشان هو استثناء، انت عارف لو هو كان طبيعي كله كده ما كانش ربنا قال ان هو قعد 950 سنة. ما عادي، ما هي طبيعي بقى، ما انتوا كلكم شايفين القصة، يعني كلكم شايفين ان الناس بتعيش ايه السنين دي، فخلاص انتوا هحكي لكم ليه. انما حاجة مميزة، حاجة غريبة، الغريب ان هو قعد يده 950 سنة واللي اتبعه قليل. المعاناة اللي هو يعني هو ممكن تكون جبلت المعاناة اللي عانها. جميل، اهو سيدنا محمد عانى معاناة لم يعانيها احد ابدا. سيدنا النبي برضه لما قال أعمار أمتي بين 60 و70 يعني برضه قبل كده كان عمره أطول. ما هو جميل جميل جميل. ما هو برضو في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان بيوصف آدم عليه السلام قال كان آدم طوله 60 ذراعا في السماء، يعني من الأرض لحد فوق 60 ذراع. 60 ذراع، الذراع حوالي 50-60 سنتي، قول يا عم يعني هو حوالي 32 متر. يعني سيدنا آدم مثلا وانت واقف ساكن في البيت بتاعك في الدور الثالث وهو معدي كده تسلم عليه، فإيه اللي حصل؟ كل دور الأرض 3 متر، 10-30 متر، برج العشر؟ اه صح، ده الدور الواحد ارتفاعه 3 متر. ايه احسبوها انتوا بقى، يعني الدور الواحد الطابق الواحد ارتفاعه 3 متر عن الأرض، وسيدنا آدم 60 ذراع يعني 30 متر، يبقى 3 × 10 = 30، يا خبر أبيض، يعني برج، يعني أنت تبقى واقف في ناطحة السحاب بقى عشان تكلمه، أنت فاهم قصدي إيه؟ النبي بقى قال لي بقى بص، فما زال الخلق ينقص حتى يومنا هذا. الكلام ده قلناه واحنا بنشرح قصة سيدنا آدم. طب ليه الخلق بينقص؟ آه ليه بينقص؟ طب اللي هيقول الإجابة دي هديله الكتاب ده. يلا البركة بتقل الأشياء، عشان مثلا الصحة مثلا زمان أو كانوا عشان لا العيش كانت على الطبيعة الشيخ لا العدد كان زمان قليل فالأحجام كبيرة، دلوقتي العدد كتير فالأحجام نزلت صغيرة عشان يساعد. وجهة نظر منطقية برضو، بس مش هو ده السبب. القوة برضو كانوا في احتياج العدد كانوا قليل وفي نفس الوقت بيحتاجين عشان كان حامل الذرية كلها ظهروا يعني. لا لا لا ده مش سيدنا آدم. طب والعماليق وعاد الذين قالوا إيه من أشد منا قوة؟ ده بعد سيدنا آدم بكتير أهو. لا بص، عارف السر في إيه؟ والله أعلم وأعلم. إذا كان الإنسان اللي هو قد شبرين اللي هو عبارة عن متر متر ونص من فوق الأرض ده عامل حروب وعامل دمار في الكرة الأرضية، ده بقى لو كان قد عاد قوم عاد ولا كان قد سيدنا كان عمل إيه؟ طب لو ولا حاجة ما هي دي المعادلة واحدة برضه، الكل كبير والكل صغير، الكل مع بعضه كبير، بس هنا الامكانيات بقى والقدرات، الحجم الكبير مع القوه زي اللي كانوا بينحتوا الصخور والجبال يشكلوا منها بيوت دي، دول مع القوه بتاعتهم دي، يعني انت متخيل انت لما بيبقى واحد اصلا ضعيف وعمال يتخانق عامل فيها ابو عرام ولا معرفش مين اللي هو بتاع الشارع بتاعه ولا المنطقه بتاعته، هو اللي ايه، هو الفتوه بتاع المنطقه، فاهم؟ وهو في الاخر ايه يعني، ده هو واحد يجي قده برضه ممكن يضربه، فاهمني؟ فبالك بقى لو داك اصلا ضخم، يعني كل واحد بقى هتبدا بقى شريعه الغاب وكله بقى يضرب في بعضه وكله ياكل في بعضه، الافتراس بقى هتشتغل، والله اعلم يعني. المهم يبقى نعود لقصه سيدنا موسى عليه السلام. فيستجيب موسى عليه السلام لدعوه الرجل الصالح، وبينا قلنا ان الرجل الصالح ده هو ايه؟ ليس شعيب النبي. ومن الأدلة أيضا قد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل، في زمن الخليل إبراهيم، وقد علم أنه كان بين موسى والخليل مدة طويلة تزيد على 400 سنة كما ذكره غير واحد. ثم اسمع بقى وركز، من المقوي يعني من الأدلة اللي تقوي يعني من المقوي لكونه ليس بشعيب يعني شعيب النبي، أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هنا. إزاي يذكر اسم النبي ويترك؟ دي معلومة برضو تاني. وما جاء في بعض الأحاديث من ذكر اسمه، في بعض أحاديث وردت يعني عن إن هو شعيب، فهذه الأحاديث لا يصح إسنادها للنبي صلى الله عليه وسلم. معايا؟ ما بلاش الاسم التاني. وقال سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن، سبق أن قلت مرة في الظلال، هو نفسه لما عمل في ظلال القرآن، ظلال القرآن دي تفسير للقرآن، بس تفسير لا ثواني اللي هو التفسير الايه التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، يعني بيفسر القرآن موضوعيا، موضوع السورة على بعضه يعني. فقال سيد قطب رحمه الله: سبق أن قلت مرة في الظلال إن هذا الرجل هو شعيب. يعني هو قال في التفسير، لما تيجي تقرأ التفسير ده في ظلال القرآن تلاقي إنه قالوا إنه إيه شعيب، بس اسمع بقى في الآية قال إيه: وقلت مرة إنه قد يكون النبي شعيبا أو لا يكون، وأنا الآن أميل إلى ترجيح أنه ليس هو. ليه؟ وإنما شيخ آخر من مدين، رجل عادي رجل صالح، والذي يحمل على هذا الترجيح أن هذا الرجل شيخ كبير. ركز بقى، طب وإيه يعني لما يبقى شيخ كبير؟ شوف بقى المنطق، شوف العقل بقى لما تركز في النصوص. وشعيب شهد مهلك قومه المكذبين له، صح؟ لما لهم ولا تطففوا في المكيال والميزان إني أراكم بخير، عملوا إيه؟ ما سمعوش كلامه، راح ربنا عمل فيهم إيه؟ أهلكهم. يعني هو شاف هلاكهم، يعني هم ماتوا كلهم، يبقى اللي اتبقى مين؟ شعيب والمؤمنين المتبعين لشعيب، صح؟ ركز بقى معايا. ولم يبق معه إلا المؤمنون به، فلو كان هو شعيب النبي بين بقية قومه اللي هم مين؟ المؤمنين، لأن الظالمين مالهم؟ هلكوا، ما سقوا قبل بنتي نبيهم الشيخ الكبير. فهمتوها؟ لو كانوا هم دول المؤمنين اللي باقيين كانوا ازاي يسقوا ويخلوا بنتين النبي بتاعهم واقفين برا؟ شوف شوف الجمال بقى بتاع رحمة الله عليه. ده بقى بص، انا عايزك انت لما تيجي تقرا كده الايه يقعد غوص جواها، هتطلع بدرر. فليس هذا سلوك قوم مؤمنين ابدا، ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من اول جيل. ويضاف الى هذا ان القران لم يذكر شيئا عن تعليمه لموسى صهره. مش هو جوز بنته قعد معاه كم سنه؟ هو قال له عد يا ابني معايا 8 سنين، سيدنا موسى قال له لا أقعد معك 10 سنين. سيدنا موسى نبي ولسه بيتجهز في النبوة وبيتجهز للدخول على مين؟ على فرعون. يقوم يقعد 10 سنين مع نبي، ربنا ما يذكر لناش انه تعلم منه ولا درس ولا اي موقف حصل خالص؟ ده دليل ثالث انه مش هو النبي. وصل معنا ولا لا؟ وصل معنا؟ أيضا يضاف إلى هذا لو كان شعيبا النبي لسمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسى، وقد عاش معه 10 سنوات. فالأرجح أنه رجل صالح من أهل مدين وليس شعيب النبي كما قال الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه في ظلال القرآن. ويستجيب نبي الله موسى عليه السلام لدعوة هذا الرجل الصالح. خلاص بقى مرسخ عندنا أنه هو مين؟ رجل صالح. ويذهب لرؤيته ويستأنس به في بلاد الغربة. لقد تبع موسى الفتاة إلى بيت أبيها استجابة للدعوة، فنزل صدرا رحبا وآنس حرما آمنا، ثم قص عليه قصصه وقصته وأفضى إليه بمكنون سره، فطمأنه الشيخ وقال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. حقول حاضر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا: أي الأجلين قضى موسى يا رسول الله؟ قال: أكملهما. أكمل الأجلين 10 ولا 8، من أكملهم؟ 10. طيب في هنا عدة فوائد. هو دلوقتي استجاب للإيه؟ للمرأة وللدعوة، دعوة أبيها، وراح. رايح إزاي بقى؟ ما هو ما يعرفش البيت ولا يعرفه؟ ما يعرفوش. عارف يعرف البيت إزاي؟ المفروض إن هي اللي هتدله على البيت، فالمفروض تمشي هي قدام. مش من الأدب ولا من الدين إنها تمشي المرأة قدام الرجل. إيه ده؟ يعني على أيامهم ما كانش فيه ليديز فيرست. ما للأسف دي سياسة المخنسين، يقول لك إيه ladies first، lady يعني امرأة، first يعني أولا، ليه النساء أولا؟ ده طبعا عشان هم مش رجال اللي بيقولوا القاعدة دي، دول مخنسين. فالمقصود سيدنا موسى بقى ما عندوش قاعدة إيه ladies first دي، ده حتى هم نفسهم العرب دول ما كانوش عندهم دي. فقال لها إيه بقى؟ قال لها امشي خلفي وإن أردت أن تدليني على الطريق فالقي لي بحجر يمنة أو يسرى. هي ماشية وراه وهو ماشي هيحود في الشارع اليمين عشان يخش يوصل للبيت، هيعرف من إيه؟ ثم هي رمياله شوية حصوة كده على اليمين يوم يعرف أنه هيمشي الناحية. طب ليه يا سيدنا موسى؟ يقول لك أصل ممكن ربما وهي ماشية قدام الهوى، وبعدين ده احنا في صحراء يجي الهوى أو أرض زراعية إن كانت، يوم يلصق الملابس بتاعتها في جسدها، وأنا أو ممكن يرفع مثلا الثوب عن رجلها فتنكشف سقانها أو أيا كان. لا ما تمشيش قدام. طب ده أنت نبي يا سيدنا موسى، والأنبياء الشيطان أصلا إيه؟ هما معصومين من الشيطان. بس يقول لك لا بس أصل أنا برضو راجل، وأنا راجل والراجل الأصل في إنه في شهوة وأنا بشر. مش قالها سيدنا موسى يوسف؟ ما سيدنا يوسف ده يبقى لسيدنا موسى إيه؟ جده يعتبر. قال إيه؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني يا رب لو ما بعدتش النسوان دي عني أنا ممكن أقع، فانقذني يا رب. ده سيدنا موسى سيدنا يوسف. وتلاقي بقى واحد جاهل نقول له ما تختلطش بالنساء، ما تقعدش مع امرأة لوحدكم، ما تعملش كذا ما تعملش كذا، يقول لك يا عم الحاج ده انا لو لقيتها عريانة غطيها. يا عم دي زي اختي. نقول له لو لقيتها عريانة غطيها يبقى انا اسف، انا كان الكلام بتاعي مع راجل، انت مش راجل اكيد. ما اصل واحد يلاقي امرأة عريانة ويغطيها ازاي يعني؟ انت فاهم قصدي ايه؟ يبقى ده مش راجل. طب بالله ده يبقى راجل؟ لا لا يمكن اقتنع ان ده راجل. هتقول لي الايمان في قلبه جديد، الايمان في قلبه ما قعدوش اصلا من البدايه اصلا، صح؟ بعدين تيجي تقول له ما تختلطش بالنساء، يا عم ما تمدش ايدك وتسلم عليها بايديك كده وتصافحها، لك يا عم دي بنت عمي، دي بنت خالي، دي زي اختي. بعدين انما الاعمال بالنيات والنية محلها القلب، وانا قلب ابيض زي الحليب. ابيض ايه؟ ها؟ ما أنا لسه بقول اهو، ما حاجه من الاثنين، يا اما هو الشخص اللي بتكلم معاه ده يا اما ان هو مش راجل، يا اما ان هو اصلا يعني خلاص بقى معناها ان ايه زاهد من كتر بقى المعاصي، خلاص بقى مل بقى منها فما بقتش بقى فرقه معاه، والعياذ بالله. وبعدين يجي يقول لك ايه، ما هو برضه ما هو وقع بالفكاي الاسد، يعني دي مصيبه ودي مصيبه. زائد بقى لما يجي يقول لك بس معلش معلش اصل قلب ابيض، انتوا اصل انتوا كده يا شيوخ ايه متزمتين كده متشددين رجعيين منخرطين ما اعرفش ايه، فاهم قصدي؟ يقول لك كده. انما لا خلي ده الحياه سيمبل، ده عادي بسيطه يعني، خليها ريلاكس كده فريش، ما تعقدوش الامور يا اخي، الدين يسر، صح؟ مش بيعمل كده؟ تقول له والله النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في بيعة النساء حديث أميمة بنت رقيقة إنها كانت المرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتمد يدها إليه فتقول بايعني يا رسول الله على الإسلام، فكان ينزع يده ويقول أنا لا أصافح النساء. فذا قلت لي بقى والله أنا لما بلمس إيديها وسلم عليها ما بحسش بحاجة، يبقى حاجة من الاثنين، لا حاجة من ثلاثة، إما أنه هو ليس برجل، ما هو دليل ما بيحسش يبقى مش راجل. حاجة تانية، إما أنه هو ليس ببشر إنسان، هو مخلوق تاني، حاجة تانية. أو الحاجة التالتة أنه هو أطهر قلبه، أطهر من النبي. النبي قال أنا ما بسلمش على إنسان، وهو بيقول أنا بسلم عليه وما بحسش بحاجة، يبقى حاجة من اتنين، يا أنت بقى قلبك أطهر من قلب النبي، يا قلب النبي أطهر من قلبك، تختار إيه؟ لو قال قلبه أطهر من قلب النبي كفر، يطلع بره كارت أحمر على طول. لو قال قلب النبي أطهر مني نقول له يبقى قلب النبي اطهر منك وخاف، انت بتخافش ليه؟ بس خلصت. طب يعني ما ينفعش؟ طب خلاص ماشي يا عم الشيخ، بلاش بنت عمتي وبلاش بنت خالي عشان دول ممكن اتجوزهم ولا حاجه، فايه فبلاش، ممكن يبقى في شهوه ولا حاجه. طب اخت مراتي، ما اخت مراتي، ما انا مش هينفع اتجوز اخت مراتي. طب ما انت يا حبيبي لو طلقت مراتك هينفع تتجوز اخت مراتك، ولو مراتك ماتت هينفع تتجوز اخت مراتك، يبقى هي محرمه عليك بس تحريم مؤقت مش ابدي، يبقى برضو ما ينفعش ان انت ايه تقعد معاه. ايوه. وما ننساش حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل، يعني أخو الزوج، أنا بره في الشغل وأخويا جي البيت، جاي من شغله تعبان ولا جاي مسافر جاي من البلد فما لقانيش، فمراتي تفتح له وتعمل له كوباية شاي وتقعد ويقعد يعني معاها يعني لحد ما برجع من الشغل. لا، هو معنى كده الحمل يعني أخو الزوج وقريب الزوج. قال الحم والموت. اهو ده بقى اللي بيجي منه الموت والدمار والهلاك. ليه؟ لان ممكن، مش معناه ان انت بتشك في اخوك، لا، بس ممكن ايه، هما اجتمع رجل وامراه الا كان الشيطان ثالثهما، فهو يجي بقى اخوك يقعد بقى هتعمل له كوبايه شاي، المره الجايه بقى المواضيع تتطور، فايه بقى من باب سد الذرائع اصلا من البدايه. لا، اخوك جاي وانت المفروض برضه اخوك كده يبقى متدين وفاهم، جه ما لقاكش موجود، لا طب انا عندي مشوار، رايح كده مشوار وراجع، ويروح ينزل بقى في المسجد يصلي له كده بقى ركعتين ويفضل قاعد في المسجد كده ايه ساعه ولا حاجه لحد ما يبقى يجي اخوه، او يتصل بيه ويقول له لما تيجي البيت اتصل بيا، بس اتحلت المشكله. يروح عند عمته عند خالته عند اي حد من هو ايه مقطوع من شجره، يروح لحد عقبال ما اخوه يرجع. فالمقصود استجاب نبي الله موسى عليه السلام لدعوة هذا الرجل الصالح وذهب لرؤيته ويستأنس به في بلاد الغربة. وبهذا قال له الرجل الصالح، قال له إيه بقى بعد ما سيدنا موسى حكى له القصة، قال له إيه بقى؟ لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وبهذا أزال الرجل الصالح الخوف عن إيه؟ عن موسى، وأخبره بأنه أصبح في مأمن من أن تطاله يد فرعون أو يناله أحد من أعوان فرعون. ليه؟ لأن هنا سيدنا موسى موجود فين؟ في مدين، خارج حدود حكم فرعون وخارج سلطان إيه؟ فرعون، لأن بلاد مدين ليست في سلطان فرعون، وإنما هي تابعة لملك الكنعانيين، وهم أهل قوة ونجدة وأولو بأس شديد. الفتاة قالت إيه؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا بقى تخيل بقى سيدنا موسى بعد ما قعد مع الرجل الشيخ ده حس بإيه دلوقتي؟ أصل إحنا طول ما إحنا ماشيين مع قصة سيدنا موسى إيه؟ خايف خايف خايف كل شوية إيه؟ تقرا كده كل ما تقرا الايات تلاقي سيدنا موسى خايف خايف خايف. هنا بدا ايه بقى يستريح ويطمئن ويهدى شويه. هدأت نفس موسى في منزل الشيخ الكريم وسكنت الى صحبته، فنور الايمان يتلألأ في كلا القلبين، قلب موسى يعني وقلب مين؟ الشيخ الكبير. الله، والراجل ده جاب الايمان ده منين؟ جابه منين ده؟ سيدنا موسى لسه ما بقاش نبي. أيوة كده، من شعيب. وفيض الإخلاص يتفجر من كلا الرجلين، وشبه الشيء منجذب إليه، يعني زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني إيه؟ أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول لك يعني لو دخل، لو في مجلس فيه 100 في 99 منافق وواحد مؤمن، ودخل شخص مؤمن المجلس ده هيلاقي نفسه أوتوماتيك بيقعد جنب المؤمن وهو ما يعرفوش ولا يعرفه، مغناطيس الإيمان بقى بيشدهم لبعض، فاهمني؟ وهثبت لك ده دلوقتي حصل معاك أنت. ولو أن مجلسا فيه 99 مؤمنا وفيه منافق واحد، ودخل المجلس منافق لجلس بجوار المنافق وهو لا يشعر ولا يعرفه ولا يعرفه. أنت مش يا ابني ساعات بتبقى بتكلم واحد أو تشوف واحد لأول مرة في حياتك، تقعد تبص له كده تقول له انت اسمك ايه؟ يقول لك فلان. تحس ان الاسم ده اول مره تسمعه. تقول له احنا ما تقابلناش قبل كده؟ يقول لك لا ما تقابلناش. طب انت ما بتروحش المكان الفلاني؟ لا ما رحتوش عمري، بس انا حاسس اني شفتك وحاسس ان اعرفك. لو بحثت بقى وصاحبته هتلاقي في النهايه طباعك زي طباعه. فاهمني؟ ولقد كان موسى كريما فتيا قويا أثار في نفس الشيخ وبنتيه عوامل الإكبار والإعجاب، أعجبوا به لما زانه الله به من طبع قويم. إنسان رجل مستقيم، رجل بمعنى الرجولة، مؤمن، عنده أخلاق، عنده مروءة، عنده شهامة، عنده مؤهل يعني، من طبع قويم وخلق كريم. فتحرك في نفس الفتاة حب الاستظهار بموسى وقوته والإبقاء على طهارته وأمانته، فقالت يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وتحس هنا أن ممكن تكون الفتاة دي بدأت تخفض صوتها وهي بتكلم إيه؟ أبوها، يعني بتقول له الراجل ده ما تسيبوش يمشي بعد ما يأكل، خليه معانا أحسن، الراجل ده هينفعنا. ما هي برضو ايه هي بتلمح ولا تصرح، وده برضو من الحياة. تقول له يعني احنا انت شايف ان هو كان سبب في ان احنا رجعنا البيت بدري، ده يا ابو ده يابا لو معانا احنا مش هنضطر نخرج للعمل، وبعدين هنبقى قاعدين هنا في البيت، وبعدين هو قوي هيروح ويرجع بسرعة كمان، مش هيبقى عامل زي التانيين واقف طابور اللي كانوا بيسقوا و زي ما قلنا. يعني هنا بقى يبدأ الاب يلاحظ، اه ماشي انا هاخد بنصيحتك، بس برضو لازم احط في الاعتبار ان انت ايه، اه في هدف بقى، في حاجة هنا. اوليس هو الذي، هي بقى كأنها بتقول يعني اوليس هو الذي اقل الغطاء عن البئر منفردا مع صعوبة حمله، شال الغطاء لوحده رغم ان بيبقى صعب ان الناس تشيله، على ما كان به من تعب وهزل، مع انه كان جاي ماشي 8 ايام بلياليها وما كلش وما شربش وما قعدش استريح وما نامش، هو جاي وشال، امال بقى لو كان استريح عمل ايه؟ اوليس هو الطاهر الذي اطرق براسه حينما بلغته رساله ابيها، لما جت تكلمه راح حط وشه في الارض ما بصش للمراه، واستدعته اليه فصار امامها وصارت خلفه، وفاء لحقوق الطهاره وزمام المكرمات وحتى لا تمتد عينه إليها فيكون من الخائنين. قال ابن عباس وشريح القاضي أنها لما قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين قال لها أبوها وما علمك بذلك، عرفت منين أنه قوي وأمين؟ قالت له، وخلي بالك دي فايدة برضو مهمة، الأب مش يقعد إيه يقول لا والله يا بنت صح عندك وجهة نظر سليم، لا يقول لا أنت عرفت الكلام ده منين، تعالي هنا. فاهم قصدي ايه؟ اه لا اصحي، انت مين؟ انت بتتكلمي في ايه؟ انت جبت الكلام ده منين؟ لازم برضو يبقى صاحي ما يبقاش نايم. قالت له انه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها الا 10 رجال، واني لما جئت معه تقدمت امامه فقال لي كوني من ورائي، فاذا اختلف علي الطريق فاقذفي لي بحصات اعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه. قال ابن مسعود أفرس الناس 3، الناس اللي عندهم فراسة، يعني عارف انت بقى الفراسة دي زي ايه؟ زي احنا كده في المثل العامي البلدي ده يقولك ايه، ده يفهمها مش يفهمها وهي طايرة، يفهمها قبل ما تطير، هو ده، هي دي الفراسة يعني، الحاسة الستة ده بيقولوها الحاسة 7 كمان دلوقتي. المهم فأفرس الناس 3، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وصاحب يوسف. لا صاحب يوسف اللي هو العزيز، عزيز مصر، ما هو اللي اشتراه. ليه بقى؟ قال لك أبو بكر الصديق حين تفرس في عمر و قلنا التاني مين؟ احنا قلنا ابو بكر الصديق صح؟ اه لا لا عفوا ده احنا كده احنا المفروض بنتكلم على بنت الرجل الصالح، المفروض كانت بنت الرجل الصالح. يبقى بنت الرجل الصالح وابو بكر الصديق وعزيز مصر. ليه؟ عمر بن ابو بكر الصديق لما تفرس في عمر، مين اللي يمسك الخلافه من بعدي؟ مين اللي لما موت يمسك الخلافه ويكون فعلا قد المسؤوليه للمسلمين؟ فاهم قصدي؟ فاختار عمر وفعلا كان. وصاحب يوسف اللي هو عزيز مصر يعني، حين قال لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه، وفعلا نفع، مش نفعهم لما أنقذ مصر. وصاحبة موسى اللي هي تزوجها يعني، حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. المهم الرجل الصالح ده قال له يبقى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ليه ما قالوش انا عاوز اجوزك بنتي دي؟ لاحظتوا دي؟ هو اصلا هيجوزه مين اللي هو لاحظ فيها ان هي مايله لسيدنا يوسف موسى؟ طب ليه لما بيكلم سيدنا موسى قال له انا هجوزك واحده من الاثنين دول؟ ها عشان ايه؟ جميل، احتمال وارد، ربما هو مثلا يكون مايل لامراه اخرى يعني مايل لاختها. ها ايه كمان؟ عشان لو الراجل هو اللي اختار ممكن واحده منهم تتضايق، ده هو اللي اختار، لكن لو سيدنا موسى هو اللي اختار ممكن يبقى مفيش مشكله. ماشي، برضو احتمال برضو ايه وارد ان هو الاب نفسه ما يختارش انهي بنت فيهم اللي تتزوج، بل يسيب حريه الاختيار هنا للخاطب يختار مين. ايه كمان؟ وعشان ما يرخص ببنته، مش عايز اجوزك بنتي دي. فالتاني طبعا هيسأل اشمعنى دي يعني، حاجة من الاتنين، يا فيها عيب وانت بتدبسني فيها مثلا يعني، يا اما في حاجة تانية. فيضطر التاني عشان يبرر صاحب بنته يقول له اصل هي لها رغبة فيه، يبقى رخصها. فهمت قصدي؟ فطلب إليه الرجل الشيخ الكبير أن يرعى غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين. قال له ترعى الغنم وخلي بالك 10 سنين خدمة عشان يعف فرجه، عشان يعف نفسه. فهمني؟ يبقى أنت بقى ما تبقاش تزعل بقى وتقول ده أنا عمال أشتغل وحوش في تمن الشقة، وأشتغل وحاول في تمن الشبكة، واشتغل واشوف وظيفة، واشتغل وعمل ومش عارف اخلص ولا اكون نفسي عشان اتجوز. يا عم انت ما راعيتش غنم 10 سنين. فهمني؟ يا اصبر بقى شوية، معلش امرك لله. سؤال بس يعني، هو راعى الغنم قبل ما يتجوزها ولا اتجوزها بعد ما راعى؟ يعني اتجوزها وبعد كده راعى الاغنام ولا؟ افهمني. هو دلوقتي سيدنا موسى ابوها اشترط عليه عايز تتجوز ترعى الغنم دي 10 سنين، هو ده المهر اللي انت هتقدمه. تحتمل معنيين، اما ان خلاص اتفقوا على الشرط دوت وجوزها له في البداية. هتقولي طب ما ممكن يشك يقول لك ايه، طب ما ممكن يخلو بعده. لا، ما هو اصلا لو يخلو بعده ما كانش يجوزه بنته من البداية، لان هو شايف فيه انه راجل صالح وشايف انه امين. طيب، او يكون بعد ال10 سنين جوزه ايه البنت، وده احتمال ضعيف شوية. ده احتمال ضعيف لانه عايش في غربة وعايش محتاج له أسرة ومحتاج له بيت، وعشان ما يكونش ثقيل على، وبعدين هتبقى الفتنة أكبر، هيقعد ازاي مع الرجل ان شاء الله هو قدامه بنتين في البيت ازاي يعني، ولا هيقعد ازاي في المدينة الغريب اللي هو الواحد فيها غريب دي، وهيقعد فين وفي انهي بيت ومع مين. فهو الاحتمال الوارد ايه؟ احنا محطنا الراي الثاني. فاهم قصدي ايه؟ والله أعلى وأعلم. وبالفعل تم الزواج، وكان زواجه مبارك والحمد لله. طيب إيه اللي حصل بقى في الزواج؟ وبعدين هو قال له إيه؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10، سؤالك أهو، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إيه ده بقى؟ قال له 8 سنين وبعدين قال له ايه ولو عايز تزود خلوهم 10 بس انا مش عايز ازود عليك. طب ما انت مش عايز تزود عليه. قلت له 10 ليه اصلا؟ ركز بس معايا عايزين نفهم. احنا مش قلنا نقرا القران كده وخلاص ولا نقراه وفهم؟ طب انت يا عم الحاج انت مش عايز تزود عليه طب قلت له 10 ليه؟ بعدين سؤال بقى قال له ستجدوني ان شاء الله من الايه من الصالحين. هو مش ربنا بيقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى؟ وبعدين لما جه يتم العقد قال والله على ما نقول ايه وكيل ما قالش شهيد. مع ان هو اصلا يعني باعتقادنا كده او في مفهومنا المفروض ان انا اقول ايه شهيد شاهد اللي ربنا شاهد على الجوازه دي صح ببساطه لو اي حد يقول لك ايه ايوه ربنا شاهد. انما هو قال ربنا وكيل ليه؟ وكيل ليه في رعي الغنم ووكيل ليه في الجوازه دي؟ ماشي احتمال وارد برضو. لا لا ليه استعمل كلمة وكيل؟ والله أعلم أنا أقول وكيل ليه؟ ليه استعمل اسم الله الوكيل؟ وإيه معنى اسم الله الوكيل؟ وهن وليه أنت بتقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ ايوه يعني ايه يعني ماشي هو انتوا قربتوا شويه يعني بس عشان تقربوا اكتر واكتر من معنى تيجوا يوم الجمعه الجايه بعد العشاء ان شاء الله وانت تكون قربت اكتر من معنى ولو ما قربتش اقربك انا. حد عنده سؤال او استفسار؟ ها؟ طيب كل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تنسوش ان شاء الله الحلقه بكره السبت 1:15 في السهره على قناه الحافظ ان شاء الله.